بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي. طبعا هذه الجملة وهو ابن محمد الدراوردي من الإمام مسلم أتى بها للبيان، لأن عبد العزيز قد جاء مهملا فأزال الإهمال بالبيان. عن يزيد ابن الهاد، عن يزيد ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، والهاد هكذا من غير هكذا يقوله أهل الحديث، أما المختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره مثل العاصي وابن أبي الموالي يختارونه بالياء. ولما حققت مسند الإمام الشافعي يعني حرصت جدا أن أبين ما يرد من هذا إذا كان مكتوبا بالياء، وكذلك في جميع تحقيقاتي الأخرى كنت حريصا على هذا الأمر. عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، وهو حديث عظيم ممن شرحه شرحا نفيسا في كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، شرح هذا الحديث مع أحاديث أخرى وتكلم عن محبة الله وتكلم على أن الإيمان يذاق بالقلب ويجد الإنسان فيه الحلاوة، وذكر أدلة على ذلك مثل ما حصل لي بلال حينما كان يعذب يقول أحد من أحد، وقال لو وجدت كلمة أشد عليه من أحد أحد لأتيت بها. ومعنى رضيت يعني هنا من رضي بالله ربا، معنى رضيت بالشيء أي قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. إذن يكون على هذا معنى هذا الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. معنى هذا الحديث أن الإيمان يذاق بالقلوب كما أن الأطعمة تذاق باللسان، فهي للإيمان حلاوة يذوقها الإنسان في قلبه حينما يكون قلبه ممتلئا بالإيمان. فمعناه لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد تمكنت حلاوة الإيمان في قلبه وذاق طعمه ووجد سعادة ولذة ما بعدها، فالتعب يسهل عليه والأمور الشديدة يجد فيها لذة ويتحملها احتسابا في الله تعالى. ويكون أيضا إجمال معنى الحديث: صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه حينما يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن رضاه بهذه بسبب ثبوت إيمانه وكماله وتمامه، وبسبب نفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة الإيمان القلب، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهلت عليه الطاعات ووجد بها لذة وهانت عليه بل صار يحبها. وهذا حصل أن بعض الصحابة كان لما يصلي صلاة يبقى بالأشواق إلى أختها وهكذا. باب من عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياة وكونه من الإيمان. قال مسلم: حدثنا عبيد الله ابن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي بضع وسبعون خصلة، هذه هي خصال الإيمان. فهذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان خصال كثيرة، وأن الإنسان عليه أن يحقق أمور الإيمان، وأن يأتي الإنسان بهذا الأمر. فمعناه كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، وأن التزام الطاعات وضم هذا الشعب إليه من جملة التصديق. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في باب يقربه إلى الله، ولا يفرط في طريق يقربه إلى الله. والقاعدة أن الإنسان إذا فتح له باب خير فليغتنم. فقال هنا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء يعني هو من أعظم الخلق، أن الإنسان يكون حيا من الله تعالى، فيستحي أن ينظر بعينيه العظيمتين إلى ما حرم الله تعالى، ويستحي أن يضع في بطنه ما حرم الله، ويستحي أن يضع فرجه فيما حرم الله، ويستحي الإنسان أن يضيع وقته فيما حرم الله، ويستحي الإنسان أن يفسد في الأرض وقد جعلها الله تعالى للإصلاح. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن الإنسان إذا عصى الله في الأرض كأنما أفسد في الأرض جميعا. إذن الحياء هو الاستحياء، وهو أن الإنسان يستحي من الله، فيحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ القلب، ويحفظ البطن، ويحفظ الأرجل أن لا يسير بها لا حرم. تأملوا إلى قول عروة حينما قطعت ساقه قال: يشهد الله أنني لم أسر بها إلى معصية. لماذا لم يسر بها إلى معصية؟ لأنه استحيا من الله أن يضع نعم الله في غير محلها. والقاعدة التي نكررها دائما أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فإذا وقر في نفسك أن كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، فحين ذاك لن تفعل المعاصي، لأنك يستحيل أنك تقوم لتتقرب إلى الله ثم تأتي وتعصي بها الله تعالى. إذن الحياء والاستحياء، يعني الإنسان لما يعلم أمر الغيب ويتفكر به ويؤمن بأن الله قد خلق له أنفاسا معدودة وساعات محدودة، ويعلم أنها حينما تنتهي يطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا، يستحي من الله أن يفعل شيء وهو قادم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الحياء هو من قوة الإيمان، يتولد الحياء من قوة الإيمان. حتى قال الجنيد: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم. فإذا لما الإنسان ينظر في نعم الله يتولد منه الحياء. حتى قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال: والنظر في النعم، استدامة النظر في النعم يتولد منه حالة تسمى الحياء، فيستحيي العبد أن يعصي الله في نعم الله تعالى. ولذلك بعض الحياء أمره يعني غريزي، وبعضه مكتسب بسبب الإيمان. فينبغي على الإنسان أن يحتسب الأجر في كل هذا، لأنه قد يوجد بعض أمور الحياء يعني تكون مذمومة، يعني مثل الحياء في طلب العلم، يستحي الإنسان أن يطلب العلم، كما نجد الآن كثير من الأساتذة يحمل دكتوراه أو بروفيسور ولا يحسن قراءة التجويد. نقول له: اجلس عند الشيخ الفلاني واقرأ عليه ختمة أو ختمتين أو ثلاثة ختمات واقرأ الجزرية. يقول: لا، كيف أجلس عنده، استحي. نقول له: لا، هذا من الحياء المذموم. ولذا هنا قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء الذي يستحي الإنسان أن يواجه به من يجله لأن يتعلم منه أو يستحي الإنسان أن يواجه من يجله في إنكار المنكر، هذا من الحياء المذموم. يعني أنت قد يزورك أشخاص قبل صلاة العصر ثم يذهبون بعد صلاة العصر ولم يصلوا، لا تسمح لهم بالذهاب حتى يصلوا معك في المسجد، وإن لم يتيسر المسجد فلا بد أن تصلوا في البيت، فإياك وإياك أن تجامل في هذا. إذا قال الحياء شعبة من الإيمان، طبعا أفضل الحياء اللي هو كما سيرد في الأحاديث الحديث التالي أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بصحة التوحيد. ولذلك وأدنى هذه الشعب كما سيأتي بالحديث أدناها دفع ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماضة الأذى عن طريقهم. ولذلك الآن لما يحصل في الغوطة ويقصف الناس، يجب على كل مسلم أن يعمل ما بوسعه وبطاقته أن يدفع عنهم بالأسباب المشروعة. طبعا نحن لا ندعو إلى أن الإنسان يتصرف تصرف يخالف الشريعة، ينبغي على الإنسان يتصرف التصرف المشروع الصحيح حتى لا يفسد أكثر مما يصلح. ثم قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60. طبعا هذا الشك اللي هو من سهيل، الشك في هذه الرواية من سهيل بن أبي صالح، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طبعا معنى إماطة الأذى عن الطريق تنحيته وإبعاده، والمراد للأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو نحوه. ومن أشد الأذى الشدى، من أشد الأذى الأذى على الإنترنت، فأنت قد تأتي لشيخ يطعن في شيخ وطعنه ليس بصحيح، وتأتي أنت تروج لهذا وتنشر هذا من الأذى العظيم الذي تسأل عنه. فإذا كان الشوك لابد أن تزيلها وأنها من الإيمان، فما بالك بالأذى الذي يكسر القلوب، فكسر القلوب أشد من جرح الشوك. ثم قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلال المتوفى عام 98 و100، وقد ولد عام 70 و100، عاش 91 سنة بارك الله له فيها، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في جميع الأوقات والطاعات. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر متوفى عام 60 و100، وقد روى عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا. عن أبيه له عبد الله بن عمر ذاك الصحابي الجليل الذي تمنى سعيد بن المسيب أن يلقى الله بمثل عمله، أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، يعني ينصحه يقول له أنت حياءك قد منعك من أخذ حقوقك، إن حياءك قد منعك من كذا، فقال الحياء من الإيمان، يعني معناه أن الإنسان لما يستحي فهذا من الإيمان، وإذا وجد أصل الحياء فهذا حريم بالإنسان أن يترقى، ولذا صاحب الحياء عليه أن يزداد بالعلم حتى يستقيم في أمره فينفعه حياءه لأجل أن يقربه إلى الله. والذي ليس لديه حياء عليه بالعلم، لأن العلم سيقوده إلى العمل الصالح. حدثنا عبد بن حميد توفي عام 49 و200، قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني متوفى عام 11 و200، قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الإمام العراقي البصري متوفى عام 54 و100، ذهب إلى صنعاء وأقام فيها، وقد زوجه أهل صنعاء من أجل أن يقيم فيها، قالوا إذا أردتم أن تقيدوه فزوجوه. عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. هذا من دقة الإمام مسلم أنه يبين لك اختلاف الألفاظ والروايات. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وهذا سند بصري من أوله إلى آخره، واللفظ لابن المثنى، وهذا من دقة الإمام مسلم أنه يبين لك الألفاظ كما أخذها. قال: حدثنا محمد بن جعفر الذي يقال له غندر، قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، هو واسطي ولكنه سكن البصرة فصار السند بصري، عن قتادة وقتادة بن دعامة. طبعا قتادة بن دعامة في البصرة كان، لكنه مات فيه. قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران ابن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء أبدا لا يأتي إلا بخير، لكن الحياء المحمود، أما الذي يمنعه من طلب علم فهذا من الحياء المذموم الذي هو في أصله كبر، غطى الشيطان هذا الكبر بمسمى الحياء فهو ليس بالحياء حقيقة. ولذلك القاعدة كما قال مجاهد، قال: إن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير ليدخله في باب من أبواب الشر، فهو يتكبر أن يجلس عند الآخرين يزينه له بأنه حياء. ولذلك أعظم التواضع أن تتواضع لكتاب الله تعالى فتتعلم الكتاب. فقال بشير بن كعب لما حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن يسمع ولا يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أهل الكتاب ولا بكلام البشر، لأن كل أحد يحتاج أن يصحح كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلى كلام البشر. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة، أي في الكتب القديمة، بمعنى كتب أهل الكتاب، أن منه وقار ومنه سكينة، يعني بعضه وقار وبعضه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحف، عن صحف لا يدرى هل هي صواب أم هي خطأ، فنحن لا نصدقها ولا نكذبها، فربما نصدق شيء يكون هو في الأصل ليس بصواب، وربما نكذب شيء يكون هو في الأصل صواب، فلا نصدقها ولا نكذبها. ثم قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، وهذا أيضا سند بصري. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو أحفظ أهل البصرة، عن إسحاق وهو ابن سويد كما قال مسلم بينه حتى يدفع الإبهام الوارد في اسمه، وهذا من دقته وجودته وحسنه، رحمه الله تعالى وأسكننا الله وإياه فسيح جناته. أن أبا قتادة اللي هو الحارث ابن ربعي، وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، الرهط اللي هو مجموعة من 3 إلى 10 وليس فيهم امرأة، وفينا بشير بن كعب، وكان جالس بشير، هذا بشير وليس بشير، هذا تجده في المتشابه والمؤتلف والمختلف في كتب المصطلح ويأتون بهذا الاسم. فحدثنا عمران، أي عمران بن حصين حدث، فحدثنا عمران بن حصين يومئذ، أي حالة إذن أو ساعة إذن، وهذا من التفنن عند العرب، ولذلك لغتنا واسعة فلا بد أن نتعلمها وأن نعلمها وأن ندافع عنها وأن نحفظها وأن نحفظها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. طبعا هذا الحياء الممدوح خير كله، قال أو قال الحياء كله خير، هذا شك من الراوي. فقال بشير بن كعب، بشير هنا نقل عن الصحف: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله قال ومنه ضعف، طبعا يروى ضعف ويروى ضعف، هكذا يؤتى بالكلمة هكذا وهكذا، يعني بعضه مذموم بسبب ضعف الإنسان، يستحي الإنسان أن يطالب بحقه. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه، طبعا احمرت عيناه يعني هو الأصل احمرت عيناه، لكن هذه احمرت عيناه على لغة الكلون البراغيث. ومنه قوله تعالى وأسر النجوى الذين ظلموا، ومنه حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، وهذا له أمثلة كثيرة. طبعا احمرت عيناه جاء الحديث في سنن أبي داود، واحمرت عيناه يعني في مسلم هنا واحمرت عيناه، أما في سنن أبي داود فقد جاء واحمرت عيناه على اللغة السائدة المشهورة. فهنا غضب لأنه أصبح كلام بشير بن نكعب يقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية أوسع من الرواية السابقة تبين السبب في أن عمران بن حصين غضب وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، أي كأنك تأتي بشيء يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعاد عمران الحديث، أعاد عمران الحديث يعني من أجل أن يثبت الحديث، وأن الأصل أننا نأتي بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونقدمها على أقوال أهل الكتاب. قال فأعاد بشير فغضب عمران، أعاد فأعاد بشير، فهنا بشير قد جادل وهو كان عليه أن يمسك في المرة الثانية. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا أبا نجيد، يعني الجالسون أرادوا أن يخففوا حتى لا يغضب عمران، وما يقصد أن منه ليس ممن يتهم بالنفاق، بل هو من المسلمين الذين حسن إسلامه، ولكن جاءه وقت الجدل. إنه منا أبا نجيد، إنه لا بأس به، أي لا بأس به، فهو من أهل الخير والفضل والإحسان. جعلنا الله وإياكم من أهل الخير والفضل والإحسان، وعسى أن توافق هذه ساعة استجابة فيستجيب الله لنا. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وهو الحنظلي الذي يقال له إسحاق بن راهويه، المتوفى عام 37 و200، وله مسند ومسنده ينماز بأنه كان يتحرى، وهو من أئمة أهل السنة، وآراءه قريبة على آراء الإمام المبجل أحمد بن حنبل. وإذا قرأ أحدكم في جامع الترمذي سيجد أن أكثر النقل عن الإمام أحمد وعن إسحاق فهما من أئمة أهل الحديث، فقدمهم بالفقه على غيرهم بإكثاره النقل عنهم، نقل عنهما 484 مسألة، كنت قد أحصيتها بنفسي مسألة مسألة. قال أخبرنا النضر، وهو النضر ابن شميل الإمام الجليل الذي كان درة بين مروين كما قال عبد الله ابن المبارك. قال حدثنا أبو نعامة العدوي واسمه عمر بن عيسى ابن سويد، وهو من الثقات، ولكنه قد اختلط قبل موته، والقاعد أن البخاري ومسلم إذا روي عن من اختلط فيرويان عن من سمع منه قبل الاختلاط. قال سمعت حجير ابن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد، لما يقول نحو يعني ثمة اختلاف يسير، ولو قال مثله لكان عينا. نعم. وإذا أردنا أن نستخرج هذه اللفظة نرجع إلى المستخرجات، فبالمستخرجات هذا البيان، هاي من فوائد المستخرجات بيان المتن المحال على المتن المحال عليه. باب جامع أوصاف الإسلام. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200 كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني أراد كلاما مختصرا مفيدا. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون المسائل ويتحرون أعلى الأعمال وأحسن الأعمال لأجل أن يشغلوا أوقاتهم بأعلى الأشياء، لأن العمر قصير فينبغي على الإنسان أن يبادر في أعلى الأعمال. ولذا نحن لما رأينا أن العلم أفضل الأعمال انشغلنا بالعلم، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وفي حديث أبي أسامة غيرك، يعني لا أسأل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا في حديث أبي أسامة، فهو يذكر الاختلافات لأنه حينما ساق الحديث ساقه من طريقين. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا طبعا أخذ من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وربنا قال فاستقم كما أمرت، وهذه من المسائل العظيمة مسألة الاستقامة. ولذلك الاستقامة خير من ألف كرامة، ولعزة الاستقامة وحاجتنا إليها فإن المؤمن يسأل ربه في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان يطلب الاستقامة. وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا وآمنوا به ثم استقاموا، فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك. إذن هذا هو تفسير الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ منها، وثمة أحاديث كثيرة قد أخذت من كتاب الله تعالى. ولذا قال ابن عباس في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، يقول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية. قد تقول الآية سهلة فاستقم كما أمرت، أين الشدة؟ نقول نعم الشدة واردة، وهو أن الإنسان عليه أن يطبق الدين جميعه ولا يحيد بقول ولا بفعل عن الدين، هذا هو الشديد. وهذا كما في سورة المائدة، ومر عندنا أمس في مجلس صحيح البخاري قول سفيان بن عيينة يقول أشد آية علي في كتاب الله قول تعالى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. هذا هو الشدة، أن الإنسان لا بد أن يقيم الدين كاملا لله تعالى لا يفرط في أمر، فالأمر شديد جدا. نعم. إذن الاستقامة، يعني عرفت الاستقامة بأنها درجة بها كمال الأمور وتمام الأمور، وبوجود الاستقامة تحصل للإنسان الخيرات ويكون الإنسان مستقيما في حالته، ومن لم يكن مستقيما فقد ضاع سعيه وخاب جهده وكان من الهالكين. فالاستقامة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يسأل الله أن يوفق على الاستقامة، وكما أنه يسأل ربه الهداية على الاستقامة في الصلاة فينبغي عليه أن يسأله خارجها. وكلما سلك طريقا يقربه إلى الله تعالى يسأل الله تعالى الهداية في طريق هذا وفي جميع أموره. باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل فيما يتعلق بدرجات هذا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث وهو الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ هكذا كان الصحابة يسألون، معناه أي خصاله وأي أموره وأي أحواله أفضل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب السؤال وبما يناسب السائل. ولذلك لو سئلنا اليوم عن أفضل أعمال قلنا كف القتل ودفع القتل ورفع القتل وإحياء النفوس التي كثر إزهاقها، فلكل مقام مقال. فاختلاف الأجوبة على اختلاف حال السائل واختلاف حال الحاضرين واختلاف الزمان في المواضع. وذات مرة أفتى بإفشاء السلام وإطعام الطعام وهكذا الأمور التي تكثر ودفع الأذى وكف الأذى. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، انظر السؤال الذي بعده لما أجاب ماذا أجاب. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن فرح المصري، وهذا السند طبعا من أوله إلى آخره سند بصري، وهو سند جليل، وقد اشتمل هذا السند على الأئمة الفضلاء. وخلال السند السابق، يعني هذا السند السابق لما يرويه قتيبة عن الليث ومحمد بن رمح عن الليث، قتيبة إمام ومحمد بن رمح هو أيضا إمام، قال فيه ابن يونس ثقة ثبت في الحديث، وكان أعلم الناس بأخبار البلد وفقهه، وكان إذا شهد في كتاب دار علم أهل البلد أنها طيبة الأصل، يعني شهد على بلد وشهد على دار اشتهر عند الناس، وذكره النسائي فقال ما أخطأ في حديث ولو كتبت عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى. قال ولو كتب، يقول النسائي لو كتب عن مالك لكتبته في الطبقة الأولى وأثنى عليه، هذا محمد ابن رمح. وأيضا الليث معروف بإمامته، معروف بجلالته، معروف بصيانته، معروف ببراعته وجودة قوله، وشهادة أهل مصر بسخائه وسيادته وغير ذلك في يعني من جميل حالاته، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تخسر، ويستحق أن يؤلف فيه مؤلف خاص. ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وعبد الله بن بكير حينما قال إن الليث أفقه من مالك، وهم شهادة جليلة وهما من تلاميذ مالك، يعني مع جلالتهم لمالك شهد أن الليث أفقه من الإمام مالك. محمد بن رمح الراوي عنه قبل قليل يقول كان دخل الليث 80,000 دينار، ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط. وقتيبة بن سعيد أيضا هنا يروي يقول لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينة، أي أشياء نادرة في المدينة، فبعث إليه الليث 1,000 دينار. والليث نحن نعلم أنه كان مفتي أهل مصر في زمانه، ولذلك أبو جعفر المنصور لما زاره الليث أراد أن يجعله على إقليم مصر وما حولها، ولكنه اعتذر وقال له لا أصلح لهذا، قال له بل أنت تصلح ولكنك لا تريد أن تعمل عندي، لكن أبا جعفر ما جبره على هذا، وقال له لقد حباك الله عقلا فاتق الله في نفسك وفي الناس، يعني أنت لديك علم ولديك ذكاء ولديك ذكاء، فانفع نفسك بعلمك وانفع الآخرين وابذل العلم وانشره وبثه. هذا الليث يزيد ابن أبي حبيب أيضا هو كنيته أبو رجاء، وهو يعني من الأجلة تابعي، قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم والترغيب في الخير. ولذلك الليث بن سعد التلميذ ماذا قال عن يزيد؟ قال يزيد سيدنا وعالمنا. وهكذا عن أبي الخير، وأبو الخير أيضا هو اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، قال عنه أبو سعيد بن يونس كان أبو الخير مفتي أهل مصر في زمانه، مات 70 من الهجرة عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف هو من جلة، هو من الجلة ومن خيار عباد الصحابة وممن كتب الحديث وممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالده عمرو بن العاص معروف أنه فاتح مصر في عهد عمر بن الخطاب، وكان له شأن في بعض ديار ليبيا، نسأل الله العظيم أن يوحد كلمتهم وأن يصلح أحوالهم وأن يدفع الله عنهم القتل وأن يجعلهم على التوحيد وأن يكفيهم الله شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان واجعل الرحمة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. هذا السند هو أئمة. السند الآخر حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عامر بن عبد الله بن عامر بن فرح المصري، هو إمام من الأئمة وتقدم الكلام عليه. قال أخبرنا ابن وهب، ابن وهب له عبد الله ابن وهب المصري، علمه وورعه وزهده وحفظه وإتقانه وكثرة حديثه معروف، وأيضا اعتماد أهل مصر عليه معروف، وأخبارهم بأن حديث أهل مصر وما ولاه يدور عليه كل هذا معروف مشهور في كتب الحديث وفي كتب السير. ولذلك الإمام مالك أنه لم يكتب إلى أحد وعنونه بالفقيه إلا ابن وهب، فهنيئا له. ولد عام 25 و100 وتوفي عام 97 و100، وله كتاب أهوال يوم القيامة، وقد لازم مالكا 20 عاما. عن عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قيل له درة الغواص. الإمام مالك قال في عمرو بن الحارث بأنه درة الغواص لجلالته وفضله وعلمه وخيره وإحسانه، وهو أيضا كان مفتي أهل مصر في زمانه، وكان أيضا قارئا للقرآن مقرئا للقرآن، حتى قال أبو زرع لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. أما أبو حاتم فقال فيه كان أحفظ الناس في زمانه. وهكذا إذن هو مرتفع الشأن. يقول ابن وهب سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث، إذ هو كان من أحفظ الناس. عن يزيد بن أبي حبيب تقدم بأنه مفتي مصر وعالمها، وهو الذي أول من بث الفقه والحلال والحرام هناك، وكان الوعاظ يهتمون بالملاحم والفضائل وغيرها. عن أبي الخير تقدم الكلام عنه في الحديث السابق، وهو عبد الله اليزني، أيضا كان مفتي أهل مصر في زمانه في عام 70، أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، يعني ما هي أفضل خصال الإسلام من أجل أن أعملها حتى ترقى بأن أطبق أفضل الأشياء وأعلى الأشياء، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث عظيم، معناه أن خير المسلمين من لم يأذي مسلما لا بقول ولا بفعل. وهنا تأمل من سلم المسلمون من لسانه، وكثيرا ما تخرج الكلمات، ثم ابتلي الناس بالفضائيات وبالإنترنت فصار بعضهم يطعن بالآخرين حتى تأتي الكلمة تبلغ الآفاق، فتجده كأنه قد أفسد في الأرض جميعها برقص زر واحدة، يطعن أو يتهكم أو يستهين. فقال هنا من سلم المسلمون من لسانه، ثم جاء قال ويده، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال باليد. وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وربنا قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وربنا قال بما كسبت أيديكم، وإذا كأن المعنى هذه اليدين تضمان الجسد. وهذا نشرحه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما استقلت به قدمي، كما أن الإنسان لما يؤدي الطاعة ينوي أن جميع أعضاء الجسد من العظم والشحم واللحم وكرات الدم البيض والحمر والخلايا والجزيئات يجعلها كلها في طاعة الله تعالى، يجعلها كلها في طاعة الله تعالى، على الإنسان أيضا أن يتفكر بأن المعصية حينما يعصي الله كأنه قد وضعها في معصية الله، فكأنه حينما ذكر اليد باعتبار أن اليدين تضمان الجسد والقدمين أيضا تحمل ما فوقها، فعلى الإنسان أن يحذر أن يعصي الله. نعم. طبعا جاء أيضا هنا الحديث الأول، قال أي إسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرف، ولا تخص من تعرفه. وتجد بعض الناس يفعل هذا، لا يسلم إلا على من يعرفه، فإذا سلم الإنسان على الجميع. طبعا الحديث الأول أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث الثاني من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذان الحديثان استفاد منهما فوائد عظيمة، منها الحث على إطعام الطعام، ولكن الإنسان إذا أطعم الطعام فهذا يدل على المحبة ويدل على الإخلاص ويدل على إدخال السرور ويدل على إطعام الجائعين، فهو منزلة عظيمة ومكانة جليلة، وفيه أيضا منزلة الجود، وفيه الاعتناء بنفع المسلم، ولذا اجعل من عملك نفع المسلمين، وأن من أفضل الأعمال أن تقدم النفع للآخرين، وفيه أيضا الكف عما يؤذيهم بقول أو فعل أو مباشرة أو سبب أو أي شيء، احذر أذية الآخرين، فيه الإمساك عن احتقارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، عياذا بالله تعالى، فإياك ثم إياك. وأنت ربما تسوق بالدراجة الدارية أو الهوائية أو السيارة ثم تجتاز شخص وتنظر له نظرة ازدراء، فإياك وإياك أن تؤذي مسلما. وفي هذين الحديثين الحث على تأليف القلوب وتآلف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب ما يحصل بذلك، إذا تجد مقاصد الشريعة حتى في الكثير من المحرمات حرمت لأجل عدم تفريق المسلمين، وثمة أشياء قد ندبت من أجل تأليف المسلمين، ولذلك الألفة والمحبة والاجتماع إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة، ولذلك يعني تجد نظام الإسلام قد اهتم بهذا غاية الاهتمام. وأيضا ثمة شيء مهم جدا أيها الأخوة، فبد السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف. لماذا؟ لأنك إذا بذلت السلام للجميع فهذا يدل على إخلاص العمل لله تعالى، فلا يأتي الإنسان به مصانعة ولا يأتي به تملقا، إنما سلم لوجه الله تعالى، والسلام هو الدعاء بالسلامة، أنت تدعو لأخيك المسلم بالسلامة، فحري أن يسلمك الله تعالى حينما تخلص بعملك هذا لله، وربما يقول الملك ولك بالمثل. وأيضا إذا سلم الإنسان على الجميع فيه خلق التواضع، وأن الإنسان يتواضع مع الآخرين، وعلينا أن نعلم أن إفشاء السلام شعيرة من شعائر الإسلام. ثم قال مسلم حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم، قال عبد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم الحقيقي الذي يسلم المسلم من لسانه ويسلمون من يده. ثم قال وحدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثني أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، عن أي خصال الإسلام أفضل حتى أتخلق بها وأتحلى بها وأتجمل بها. وانتبه أخي الكريم إلى حرص الصحابة على هذا لأجل أن لا يفرطوا في الأعمال الصالحة. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالسعيد من سلم المسلمون من لسانه ويده، والشقي ذاك الذي آذى الناس وكسر القلوب. ولذا إذا كان بعضهم يقول من عمل على يعني جبر الخواطر أدركه الله تعالى في المخاطر، فما بالك بالذي يكسر القلوب ويؤذي الناس، فهذا قد خالف غاية المخالفة. ثم قال وحدثني، نعم قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، فذكر مثله أي مثل الحديث السابق. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وهذا هو الحديث سيأتينا مع الحديث السابق الذي أخذناه في أول مجلس، هي الأحاديث التي شرحها ابن رجب الحنبلي في 8 صفحات شرحا نفيسا جليلا، ارجعوا إليه ولخصوا فيها حقيقة المحبة وفوائد المحبة والأسباب الجالبة إلى محبة الله تعالى، واصنع من ذلك بحثا، لا بد أن تنمي عندك قابلية الكتابة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي 3 خصال إذا وجدنا بالإنسان سيجد حلاوة ولذة وطمأنينة وراحة وسوف يعيش عيشة السعداء. ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإجمال ثم التفصيل ليكون السامع متهيئا لأجل أن يحفظ، ولذا هذا الحديث الحمد لله يحفظه المسلمون كبيرهم وصغيرهم. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يجعل الإنسان المحبة الكبرى والعظمى محبة الله، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، فيقدم الإنسان محبة الله على محبة نفسه وعلى محبة ابنه وعلى محبة أبيه وعلى محبة الآخرين، فيجعل محبة الله فوق كل شيء ويعمل على ما يوافق هذه المحبة، فيحب المحبة لله تعالى ويبغض المبغوضات لله تعالى. ولذلك المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد هو الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولذلك نحن نحب إخواننا الذين يتواصلون معنا ويتذاكرون معنا في أمر العلم، ولا نقبل مراسلة النساء البتة، فبحمد الله هذه الأمة فيها عالمات كثيرات جليلات، فطلاب العلم يراسلون طلاب العلم والطالبات يراسلن المعلمات، وفي هذه الأمة من المعلمات. أما الاختلاط الإلكتروني فهو محرم وهو وخيم جدا وهو شديد وهو مؤذي، فيا عباد الله احذروا طرق الشيطان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيحب الإنسان الآخرين يحبهم لله وفي الله. الشيخ عبد الرحمن الشهري والشيخ مساعد الطيار والشيخ عبد العزيز الخضيري نحبهم ولم نلقهم، لم نلقى الشيخ عبد الرحمن الشهري إلا قبل 100 يوم، قبل 4 شهور تماما، قبل 120 يوما لقيناه واستفدنا من علمه ومعرفته، نحبه وازداد حبنا له، وكلما رأينا له عملا صالحا في خدمة القرآن ازداد حبنا له. وكذلك كل إنسان سمعنا به أو لم نسمع به، نعرفه أو لا نعرفه، نحب المؤمن على قدر خدمته لدين الله تعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، يعني إنسان يثبت على الدين ويسأل الله الثبات وأن لا يرجع إلى عقبيه، فيكره الكفر والعياذ بالله، ويكره الرجوع، بل يحب التقدم. وربنا قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ليس في ديننا توقف أبدا، فأنت إما أن تتقدم وإما أن تتأخر. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الدين. والمقصود بحلاوة الإيمان استرداد الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل، وإيثار رضا الله تعالى على عرض الدنيا وعلى أهل الدنيا. ويحرص الإنسان على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محبة العباد المؤمنين. يحبهم الإنسان بفعل طاعتهم لله وترك مخالفتهم لله. ولذلك هذا الحديث يعني يدل كما قلنا في أول مجلس على أن القلب له مذاق يذوق حلاوة الإيمان ويذوق حلاوة الأعمال، وهو أجمل لذة يجدها الإنسان في حياته. إذا لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يأتي الإنسان بطاعة الله تعالى، لا يقول أنا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأتي بالمخالفات. المحبة الحقيقية بالمتابعة وبالطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا فعل الإنسان ذلك قوي الإيمان في قلبه واطمأنت به نفسه وانشرح صدره وخالط هذا الإيمان لحمه ودمه وصار يسير في عروقه. إذن الحب في الله، حب المؤمنين، هو ثمرة من ثمرات محبة الله تعالى، لأن الإنسان يحبهم لأعمالهم ولتقربهم. إذن حقيقة المحبة أيها الإخوة، المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب، فيحب الإنسان ما يحبه الله ويبغض الإنسان ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فأحب الله وأحب ما يحب الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهذا سند بصري أيضا. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج إمام أهل العراق، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس. هذا سند إذن مسلسل بالحفاظ البصريين، فمحمد حافظ ومحمد الآخر حافظ ومحمد حافظ وشعبة حافظ وقتادة حافظ وأنس حافظ، فهذا سند مسلسل بالحفاظ. إذا قال شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. اللهم ارزقنا طعم الإيمان يا أرحم الراحمين، وكمال الإيمان وتمامه نحن والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرأة لله تعالى وفي الله، لا لمصلحة ولا لجمال ولا لراحة نفس، إنما محبة خالصة في الله. الشيخ مصطفى العدو لم نلقه ولم نتواصل ولم نتراسل أبدا، لكن نحبه وندعو له على عظيم ما يقدمه من خدمة لدين الله تعالى. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يجعل أعظم المحاب محبة الله ومحبة نبيه. ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. إذن لما ينقذ الإنسان من الكفر وينال أمور الإيمان ويترقى في الإيمان فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل. هذا إسحاق بن منصور الكوسج، والنضر بن شميل تقدم وهو النحوي الذي هو درة بين درتين، درة بين مروين. قال أنبأنا حماد، وهو حماد، هل هو حماد بن سلمة أم حماد بن زيد؟ أظنه حماد بن سلمة لأنه يروي هنا عن ثابت، لكن أيضا حماد بن زيد يروي، فهذا حقيقة لم أضبطه، لكن على أي كان حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني فهو خاله. عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم. باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. هكذا ينبغي أن تكون المحبة الكاملة. وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة، يعني لا يحب هذه المحبة ليست محبته كاملة وليس إيمانه كاملا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي ها وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما من هم اللي هم ابن علي وعبد الوارث، عن عبد العزيز اللي هو عبد العزيز بن صهيب وهو من المكثرين عن أنس، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والنأس أجمعين. هكذا يجعل الإنسان، يعني معنى الحديث أن من استكبر الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأنه به صلى الله عليه وسلم قد استنقلنا الله من النار وهدينا من الضلال. ولذلك لا بد من معرفة حقيقة محبته، ومن أحسن من كتب في محبته القاضي عياض في كتابه الشفاء تحدث بفصل نفيس عن محبته. ولذا من محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته، فيبذل الإنسان ماله ونفسه دونه. إذن حقيقة الإيمان لا بد أن نتعرف عليها، وحقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، أن يجعل الإنسان محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق المحاب كلها. ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء منزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد ما سواه فليس بمؤمن. إذن ينبغي على الإنسان أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم وأن يجله حق الإجلال. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. هذان يسميان في علم الفرائض عمداء النسب، وهما يرثان والناس أجمعين. فينبغي على الإنسان أن يقدم محبة الله ومحبة النبي على جميع المحاب. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، يحب الإنسان ما يحب لنفسه من الخير ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من أدلتنا على عدم جواز الدعاء على المسلم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. إذا ينبغي على الإنسان أن يحب المحبة العظيمة لله تعالى، ولذلك يعني ينبغي على الإنسان يعني لا ينقص النعمة على أخيه ويحب له الخير ويتمنى له الإحسان ولا يؤذيه. طبعا هذا من مقتضيات المحبة أنه لا يؤذيه، فإذا آذاه فدل على أن محبته ناقصة، فإذا كانت المحبة ناقصة كان إيمانه ناقصا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك إذا كنت تسكن في مجمع فأكثر من الدعاء لهم وكن مؤثرا بهم وتلطف بهم وترفق بهم عسى الله أن يهديهم عليك، واجعل من هذا الحديث سببا لأن تحسن إليهم وتكفيهم شرك. ولكن بعض الناس يعني شره وأذاه على الآخرين كبير، فأمسك عن الشر فهو صدقة، واسعى إلى فعل الخير فهو صدقة. باب بيان تحريم إيلاء الجار. الجار قد وصى به الله في كتابه، فإياك أذية الجار. واعلم أن الإحسان إلى الجار سبب لدخول الجنان، واعلم أن الصبر على أذى الجار سبب لدخول الجنان، فاحرص على أن تنفعه واحذر أذيته، بحيث لو انتقلت من مكان إلى مكان اجعل الجيران يتمنون لو أنك عدت إليه أو كنت ما زلت فيه. فهذه الدنيا رحلة وارتحال، كما أنك تكون في شقة ثم تنتقل، فأيضا نحن سننتقل نقل لا محالة، كما أننا ننام ونستيقظ في الليل سننتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة لا محالة. فتزودوا يا عباد الله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أبي أيوب اللي هو يحيى، قال ابن أيوب اللي هو يحيى حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه اللي هو العلاء بن يعقوب عن أبيه اللي هو يعقوب ابن عبد الرحمن، وهذا السند يتكرر كثيرا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الدواهي والأذية الكبيرة، فاحذروا يا عباد الله أن تؤذوا الجيران، فالبائقة هي الدواهي والغائلة والفتك به والتجسس عليه وتخبيب أهله وبناته عليه، فاحذروا ثم احذروا يا عباد الله، فبعض الآثام تتعظم. وهنا لا يدخل الجنة يعني أن هذا ذنب هو ذنب عظيم خطير جدا. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك من الإيمان. حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. إذا ابن شهاب هنا يروي عن أبي سلمة لما ذهب إلى مصر وكان يحدث ويحدث، لم يروه يحدث عن عروة ولم يروه يحدث عن أبي سلمة، فقال له ما لك لا تحدث عن عروة وعن أبي سلمة؟ قال فعدت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. انتبه إلى الزهري لم يكن قد روى عنهما من قبل، فلما عاد مباشرة ذهب إلى عروة فأخذ منه علما كثيرا غزيرا طيبا مباركا، وجاء إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن ونقل عنه علما طيبا أيضا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالنصيحة وأن يختار لنفسه أقرب طريقا وأسرع طريق، حتى يعني يحمل معه من هذه الدنيا الفانية العمل الصالح إلى الدار الآخرة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الذي إيمانه إيمان حقيقي فلا يقول إلا الخير ولا ينطق بالشر، أو يصمت، وحيثما لا يدري هل أن كلامه خير أو شر عليه أن يسكت. إذا لم يتبين لك المصلحة في كلامك خيرا أو شرا فعليك بالصمت. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا إكرام الجار والإحسان إلى الجار سبب من أسباب الحسنات. وانظر إلى كمال هذا الدين، يصلح العلاقة بينك وبين ربك بحسن تعاملك مع الأهل مع الإبن مع الجيران مع الأب مع الأقارب مع الأرحام مع الجميع حيثما كنت، والصاحب بالجن، سواء كنت تقف في دور أو كنت في طائرة أو كنت في مقهى أو أنت موظف مع موظف، فعليك أن تحسن إلى جارك أبدا، حتى الصاحب بالجن، حتى لو كان الجوار قليلا فأنت مأمور. فأي نظام عالمي مثل هذا النظام، وأي دستور كهذا الدستور؟ فهذه الشريعة ما تركت طريقا من طرق الوصول إلى الجنة والوصول إلى أعلى المراتب إلا وبينته، فنحمد الله أن بين لنا هذا الدين وأتم لنا النعمة. وهذه النعم يستقبلها الإنسان بالتعلم والعمل والفهم وبث هذا الخير لأمتي الدعوة والإجابة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إكرام الضيف والإحسان إلى الضيف هذا من أمور هذا الدين العظيم، فإن من التزم شرائع الإسلام لزمه، من التزم شرائع الإسلام يلزمه إكرام جاره وإكرام ضيفه والبر بهما. وهذا أيضا فيه تعريف بحق الجار وفيه تعريف بحق الضيف. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان في كتابه، ولذا قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك الضيافة والإحسان إلى الضيف وإكرام الضيف من آداب الإسلام، وهذا الخلق هو خلق النبيين. ونستذكر بأبينا إبراهيم عليه السلام وكذلك الصالحين. ولذلك الليث بن سعد الذي تقدم الكلام عنه قد أوجب الضيافة ليلة واحدة، واحتج بحديث ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. فليكرم وليحسن هذا كله أمر، والأمر يدل على الوجوب. فينبغي على الإنسان، ربنا قال والجار ذي القربى والجار جنب والصاحب بالجنب، هذه كلها ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيها وأن لا يفتر فيها وأن لا يضيع هذه الحقوق، ولا يدري ما العمل الذي يكون سببا في نجاته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوط عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال فليحسن إلى جاره. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإحسان، وأن يزيدنا من فضله وإحسانه وخيره ونوره وبركته. عسى الله أن يجمعنا معكم غدا في نفس هذا الوقت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.